عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، الآية 24 من سورة العنكبوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار. في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار. ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه، اقتلوه أو حرقوه. هذا هو الرد، رد هؤلاء على الحجة والبرهان والدليل الواضح. هذا هو ردهم على قال الله وقال رسول الله: اقتلوا من يقول هذا الكلام، احرقوه. وهذا دأب الظالمين في كل زمان، أنهم إذا أعيتهم الحيلة لجوا إلى القوة لضحض الدعوات ورد الرسالات. اقتلوه أو حرقوه. ولكن الله لا يعجزه شيء، وما هم بسابقين. ظنوا أن إحاطة إبراهيم بالنيران تكون النهاية ونخلص من هذه الدعوة، ولكن الذي خلق النار قادر على أن يغير سنتها في الإحراق، فتكون النار بأمر الذي خلقها بردا وسلاما، فأنجاه الله من النار وجعلها عليه بردا وسلاما. إن في ذلك، في هذه النجاة لإبراهيم، لآيات ودلائل واضحات وعلامات ظاهرات على عظيم قدرة الله وبديع صنعه، وأن الله سبحانه وتعالى لا يهزم، وأن الفئة المؤمنة بالله سبحانه وتعالى لا تنتهي بإحراق ولا بقتل ولا نحوه. قال تعالى: إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. النجاة آية، سورة النجاة آية، تدبر بهذه الخوارق آية، حصول الفتنة بالابتلاء والاختبار آية، وقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار، وإبراهيم عليه السلام بعد هذا لا يزال مستمرا في دعوته وكأن شيئا لم يكن، وقال: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم. فالآية شبيهة بأول دعوته في هذه السورة لما قال: إنما تعبدون من دون الله أوثانا. لا يزال يقول لهم: هذا وثن وهذا شرك وهذا لا يجوز. فتهديده بالقتل والنيران لم يمنعه من الاستمرار في الدعوة، وقال: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا. اتخذتم من غير الله آلهة من هذه الأوثان، وعرفنا معنى الأوثان، مودة بينكم. ومعنى مودة بينكم يعني للتوادد بينكم، للتواصل بينكم، لاجتماعكم على عبادة هذه الأصنام. فهم خافوا وكانوا يخشون أن تذهب المودة التي بينهم إن تركوا عبادة الأصنام. تاني، المعنى ده مهم جدا. إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم، يبقى هم عبدوها مجاملة، عبدوها يجامل بعضهم بعضا لبقاء التوادد والتوافق فيما بينهم. اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم، أي حرصا منكم على التوادد والتقارب، لأن اللي هيقول الأصنام دي باطلة والأوثان دي باطلة هتطلعوا من هذه الصحبة. فاتخذوهم آلهة مودة، تحابب. فهؤلاء حرصوا على التوادد فيما بينهم على حساب أمر الله. وكين عيش وملح مع بعض، ونفضل وكين عيش وملح مع بعض، هنخلينا استكرهنا ليه يا عم، خلينا في الشرك. فبقاء المودة عندهم على حساب إيه؟ على حساب الحق، على حساب العقيدة الصحيحة، على حساب دين الله عز وجل. يسترضي بعضهم بعضا على حساب العقيدة، على حساب الدين. فالدين عندهم أهون من أن يخالف صاحبه، الدين عندهم أهون من أن يخالف صاحبه أو أن يخالف مجتمعه. وقال: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم. السبب نحرصين على هذا التوادد. قال تعالى: وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم. ثم يبين لهم سبحانه وتعالى إن هذا التوادد لن يدوم، إنه بينقطع في الآخرة. قال: ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض. مين بمين؟ مش هم اتخذوا بعض مودة؟ لا، يوم القيامة صاحبك اللي انت صاحبه على حساب الدين والشرع ده هيكفر بك، ما يعرفكش. يكفر بعضكم ببعض وقيل المودة التي كانت بينهم وبين الأصنام والأوثان، لكن الأول الأول وأولى. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض، يتبرأ القادة من الأتباع والأتباع من القادة، يكفر الأولياء بالأولياء اللي كانوا متصافين بعضهم ببعض أو مع بعض، ويتهم كل واحد صاحبه، هذا الذي أضلني، هذا الذي أغواني، ويلعن بعضهم بعضا كما بين سبحانه وتعالى في أكثر من موضع. فالتوادد في الدنيا على حساب الدين هيكون أشد العداوة يوم القيامة، ويومها يقولون يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فكل مصاحبة على حساب الدين وبال على صاحبه، كل توادد على حساب العقيدة وبال على صاحبها، وبال على صاحبها. وهذا يبين أن أولئك المبتدعين المجتمعين على البدع في الموالد وفي حول الأضرحة عن جهالة، إيه السبب اللي خليهم فاضلين على كده؟ مودة بينكم، نروح ناكل ونشرب ونلعب الصحبة. فلماذا اتخذوا هذه أوثانا؟ كثير منهم مودة بينكم، توادد بينهم، هو الصحبة والشلة وأكل وشرب وشرك، فيحرص على هذا التوادد. قال تعالى ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. لا دول هينفعوكم ولا دول هينفعوكم، لا يجدي هذا الكفر وهذا التلاعن بينهم ولا يدفع عن أحد منهم العذاب. قال ومأواكم النار وما لكم من ناصرين، النار التي أرادوا أن يحرقوا بها إبراهيم، ها؟ ولكن على شكل آخر أعظم وأشد. إبراهيم وجد له نصيرا وهو ربه، لكن أنتم وما لكم من ناصرين، ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه، فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا. ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار. ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. سمع يا راتب. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه يحركوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما للظالمين وما لكم من ناصرين. تعرف تسمع؟ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا قتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. بذلك يكون إبراهيم عليه السلام قد أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح قومه وهداهم إلى الله سبحانه وتعالى صراطا مستقيما وبين لهم الحجج والبراهين ودفع الشبهات التي عندهم فذكر لهم بدء الخلق وإعادته إنشاء النشأة الأخرى بين لهم أنهم لا يعجزون الله في الأرض ولا في السماء وظهرت لهم الآية حتى في إبراهيم نفسه لما حاولوا تحريقه فنجاه الله وجعل النار بردا وسلاما رأوا هذه الآيات فكان ينبغي أن يؤمنوا إلا أنهم رغم ذلك لم يؤمنوا فعدد الله سبحانه وتعالى القائمة وأسماء المؤمنين بإبراهيم عليه السلام فقال سبحانه فآمن له لوط فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ثلاث جمل في الحقيقة أقوى قوة لأي داعي فآمن له لوط لم تؤمن امرأته التي معه في البيت لم يؤمن إلا لوط عليه السلام لوط من الرجال رجل واحد يعني ممكن واحد يدنه عمره كله يدعو ومفيش حد يستجيب لدعوته إلا رجل نعم ولا يضيرك هذا فهذا لوط في عداد الرسل وله منزلة الرسل ويحشر القيامة مع الرسل مين اللي خسر؟ قومه إبراهيم عليه السلام أسف هذا إبراهيم عليه السلام قومهم الخاسرون طب هو يضر إن واحد بس اللي آمن فآمن له قال الله عز وجل لوط ابن أخيه كما هو مشهور واحد بس اللي آمن به واتبع دعوته وهو ابن أخيه يعني هو يبقى إيه يبقى عم وخلاص خلص الموضوع كده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي النبي ومعه الرجل والرجلان ويأتي النبي وليس معه أحد النبي محدش يؤمن به لكن في النهاية هو إيه؟ نبي نفس الكلام ادعو إلى ربك مين اللي آمن ومين ما آمنش ما يضركش في، لو ما حدش آمن في النهاية أنت واحد من ورثة الأنبياء وتحشر مع ورثة الأنبياء الدعاة والعلماء، وده اللي يعود عليك، هم الخاسرون، هم الخاسرون. فلا تلتفت أبدا أبدا إلى عدد، إياك، العدد ما يضرنا في شيء. حصيلة دعوة إبراهيم سنوات طويلة إيمان واحد هو لوط، وهذه تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكل داعي. ما يضيرك مين آمن ومين ما آمنش، دي مش شغلتك أنت، هذه بيد الله وحده، أنت عليك البلاغ المبين الواضح. فآمن له لوط، قوة لكل داعية. فآمن له لوط، هذه الأولى. الثانية، وقال خلي بالكم إني مهاجر إلى ربي، إني مهاجر إلى أرض إلى ربي. لم يقل إني مهاجر للنجاة، لم يقل إني مهاجر لأجل كسب أو تجارة، ولكنه هاجر إلى من؟ إلى ربي. والكلام سهل، لكن الواقع بيقول إيه؟ هو مهاجر فعلا لربه، نعم، يتقرب إليه، يلتجئ إلى حماه، هاجر إليه بقلبه، بدينه الصحيح، بعقيدة صحيحة، ما تنازل عن شيء، هاجر بقلبه وعقيدته قبل أن يهاجر ببدنه ولحمه عليه الصلاة والسلام. هاجر ليعبد الله وحده، هاجر ليعبد الله وحده، هاجر ليخلص له قلبه وكيانه وعقيدته ودينه بعيدا عن الكفر والضلال، بعد أن لم يبق رجاء في هؤلاء يحرقون نبيهم الذي أرسل إليه. أنت عايز منهم إيه تاني أكثر من كده؟ قال تعالى وقال إني مهاجر يا رب. الثالثة، إنه هو العزيز الذي لا يغلب، الحكيم فيما يجريه على خلقه. طب ما يهلك قومه، لا ما أهلكهمش هنا، وما ذكرش إهلاكه، لا دخل لك، يذكر لك هلاك هؤلاء ولا يذكر هلاك أولئك، وهكذا. إيه اللي حصل لهم بعده؟ حد يعرف إيه اللي حصل لقوم إبراهيم بعد إبراهيم؟ ما تدري، مش كده؟ ما تدري إيه اللي حصل لقوم إبراهيم؟ ربنا ما ذكرش لهم خسف ولا إغراق ولا غيره، مش معناه أنه حصل أو ما حصلش، بس ربنا ما ذكرش ليه؟ مسألة ما تهمناش، حصل أو ما حصلش ما تفرش معنا، لكن في النهاية اللي يهمنا موقف من؟ إبراهيم عليه السلام. لكن هم حتى لو لم يعذبهم في الدنيا ولم يهلكهم فقد أعد لهم في الآخرة ومأواكم النار وما لكم من ناصرين، فتعرف أن مصيره في الآخرة النار. فدايما ياريت نشوف يا أخواني الدنيا والآخرة كده حاجة واحدة، حاجة واحدة، دائرة متصلة، مش هو حصل كذا، هو ساب أرض وبلد وهم اللي قعدوا في الأرض والبلد. جماعة بتوع الأفلام بيحبوا دايما يقفلوا الفيلم على كده، نهاية إيه شفته خلاص هو اللي فاز. لا، مين اللي قال كده؟ هو اللي فاز بعقيدتي، هو اللي فاز بالثبات على مبدئي، تحرقوني تخرجوني وهاجر، أنا ثابت على عقيدة وعلى مبدأ، وهو ده اللي احنا عايزينه، وهو ده الانتصار. مش الانتصار إن هو اللي بقى في الأرض والأرض بقت له، لا، خرج إبراهيم، خرج إبراهيم من أرضه ووطنه وبلده، وبقي الظالم لا ضير، لا ضير. هو احنا من امتى كنا نفعل هذا الذي نفعله من الدعوة والثبات على خير، نسأل عز وجل يثبتنا عليه إلى أن نلقاه؟ كنا من امتى بنعمل الكلام ده؟ عشان الدنيا ولا عشان الأرض ولا عشان؟ هاجر من أرضه وهم الذين بقوا في الأرض، الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، محسن أو ظالم. طيب، ولكن الله سبحانه وتعالى وعد عباده الوعد الحسن. الله سبحانه وتعالى صحيح هو خرج من أرضه، صحيح هو اللي ترك الأرض للظالمين، ولكن الله عوضه عن وطنه وعن قومه وعن أهله، عوضه عن ذلك كله، فقال ووهبنا له إسحاق ويعقوب، ووهبنا له إسحاق ويعقوب. وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين فالله سبحانه لا يضيع أجر عامل أبدا لا ذكر ولا أنثى لا يضيع أجر المحسنين إياك أن تعتقد هذا والصورة من أولها بيتكلم عن الفتن أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أنهم لا يفتنون فأوعى تفتكر أنك لما تصبر على الفتن والابتلاء أن الكلام ده خلاص بيعدي كده عند ربنا ما هو يوم واثنين وشهر وسنة وبقالنا سبتين ومفيش حاجة حصلت ولا حاجة الكلام ده بيضيعش عند ربنا أخواني أجره ثابت ومثوبته في الدنيا قبل الآخرة ولكن أكثر الناس لا يعلمون لا يعلمون إلا الحال أما المآل النهاية بتكون إزاي هذه لا ينظرون إليها أبدا قال تعالى مبينا ما أبدل به إبراهيم عليه السلام من قومه الفسقة الفجرة الكفرة عباد الأوثان قال ووهبنا له إسحاق ويعقوب ووهبنا له إسحاق ويعقوب عليهما السلام وتخيل بعد ما وهب له إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب ويعقوب ولد مين يوسف عليه السلام ولده يوسف كريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم تخيل الخير اللي عاد على إبراهيم أيهما أفضل كان يفضل في قومه وعشيرته المشركين ولأنه يخرج ويكون له هؤلاء الأطهار ويجعل الله في ذريته النبوة كلهم أنبياء إيه رأيكم ها أثيب ولا ما أثيبش في الدنيا أخذ أجره في الدنيا ولا ما أخذش وآتيناه أجره في الدنيا طب إيه الأجر اللي خده إبراهيم في الدنيا ها إيه الأجر اللي خده إبراهيم عليه السلام ها النبوة في الذرية وإيه تاني إبراهيم أخذ كثير جدا قال تعالى ها وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا إيه تاني اللي خده اتخذه الله خليلا وما من طائفة من الطوائف إلا تحب الانتساب إلى إبراهيم ما من طائف حتى اليهود حتى اليهود وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما رد عليهم حتى اليهود والنصارى يقول لهم ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما أنتم بتدعوا الانتساب لإبراهيم إبراهيم ما كانش يهودي ولا نصراني إبراهيم عليه السلام كان موحد الله سبحانه وتعالى إبراهيم عليه السلام كان قبل اليهودية وقبل النصرانية أصلا وكان موحد الله عز وجل فإذا أحببتم الانتساب إليه وتشرفتم به فاعملوا بعمله وكونوا على عقيدته ولا تشركوا مع الله أحدا ولا تجعلوا له ولدا ولا زوجة كما زعموا قبحهم الله ولهذا إخواني كان من تشريف لإبراهيم عليه السلام أن اجتمعت عليه الطائف من التشريف أن يبقى السلام عليه إلى أن تقوم الساعة. سلام على إبراهيم، إبراهيم عليه السلام، عليه السلام، عليه السلام. الدنيا كلها أجر في الدنيا، وأنت بعد ما تموت عايز من الدنيا غير الذكر الحسن والثناء الجميل؟ طيب بقي له هذا الذكر إلى أن تقوم الساعة، سلام على إبراهيم، وآتيناه أجره في الدنيا بالذكر الحسن الثناء الجميل، بالذرية اللي تبقى تحمل اسمه، ومش أي ذرية، ده ذرية فيها نبوة، فيها كتاب ورسالة. سبحان الله، إبراهيم عليه السلام قال: ووهبنا له إسحاق ويعقوب. ووهبنا له إسحاق ويعقوب، شوفوا رضا ربنا سبحانه وتعالى لما الإنسان بيخلص له. كيف لو خلص رجل لله سبحانه وتعالى، إزاي ربنا بيكرمه. ووهبنا له إسحاق ويعقوب. وخلي بالكم إن إبراهيم في أول الأمر كان منع الذرية، عارفين كده مش عارفين، سنين طويلة وما فيش ذرية، قال له والحنفية اتفتحت، الحنفية اتفتحت، الخير كله نزل اهو، مش كده؟ لا ده مش إسحاق، لا مش إسماعيل، ده إسماعيل، بعدين إسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب، وبعد يعقوب يوسف، ويبقى في ذريته كلها النبوة والكتاب. ما من نبي بعد إبراهيم إلا من نسل إبراهيم، تخيلين كل الأنبياء من نسل إبراهيم عليه السلام، كل الأنبياء وكل الرسل، ما فيش نبي إلا ما تجيب كده سلسلة آبائه وأجداده لازم يصل في النهاية لمين؟ شكل بيسموه إيه؟ أبو الأنبياء. تسمعوا الكلمة ديت؟ ها؟ أبو الأنبياء. يعني أبو الأنبياء؟ يعني هو فعلا أب لكل الأنبياء. كل ما هو في طريقين طلعوا من إبراهيم، طريق إسحاق وطريق إسماعيل. من إسحاق كان كل أنبياء بني إسرائيل، كل أنبياء بني إسرائيل من إسحاق ابن إبراهيم. ومن إسماعيل ما كان إلا هذا الفرع المنيف الذي منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينتهي نسبه إلى إسماعيل ابن إبراهيم. وعشان كده اليهود بيحاولوا يقولوا أن الذبيح هو إسحاق مش إسماعيل، لأن دي كرامة وشرف، فعايزين ينسبوا له للنبي اللي هم متفرعين منه. كلام عصبية ونعرة عصبية ملهاش أي معنى. قال تعالى: ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته كلها النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا. طب أمال اللي كانوا أجمعوا على حرقه راحوا فين؟ راحوا فين؟ إلى الجحيم، إلى النار. آتيناه أجره في الدنيا وأنه في الآخرة لمن الصالحين، أما أولئك فكانوا إلى جهنم وبئس المصير. قال تعالى: فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه وآتيناه أجره في الدنيا فأعطاه العمل الصالح والعاقبة الحسنة والذكر الجميل وإنه في الآخرة لمن الصالحين. مين يسمع؟ مين يسمع من أول؟ فما كان جواب قوم، سمعوا تسمع جماعي يلا. فما كان جواب قومي إلا أن قالوا اقتلوه أو الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم ثم انتقل رب العزة سبحانه وتعالى من قصة إبراهيم إلى قصة لوط، فقال: ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. قصة لوط عليه السلام بعدما هاجر إلى ربه مع إبراهيم عليه السلام، نزل في واد من أودية الأردن، وعاش لوط في إحدى القبائل وحده، كانت على ضفاف البحر الميت، بيسموها دلوقتي بحيرة لوط، ساعات بعض الأسماء لها بحيرة لوط، هكذا سميت فيما بعد، وكانوا في مدينة تسمى سدوم. صار لوط منهم بالصهر أو بالصهرة والمعايشة، يعني تعرفين الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم بعتهم للكوفة، يقول لك فلان الكوفي، بعتهم البصر والبصريين اللي عاشوا بعد ذلك، يعني مش النبي بعتهم، اللي عاشوا بعد ذلك. فأنت لو تخيلنا مثلا أنك رحت وعشت في مكة وخلاص بقيت في مكة، نقول فلان المكي رغم أنك أصلا من زقازيق، فهمتوني إزاي؟ عشت في القاهرة فترة كبيرة وخلاص بقيت في القاهرة، انت صحيح اصلا من تل حوين هنا من الشرقية، لكن روحت وعشت في القاهرة ودنيتك فيها، تقول فلان القاهري بالايه؟ بالمعايشة، فصرت منهم بالمعايشة وخلاص، وتجوزت هناك وعشت هناك بالمصاهرة والمعايشة صرت منهم. وفشى في هؤلاء القوم شذوذ عجيب، يبين القرآن الكريم انه لاول مرة يحدث في التاريخ. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. الموضوع ده ما حصلش أبدا، كان أول مرة يحصل في قوم من؟ هذا الشذوذ وهذا الانحراف والميل إلى الذكور بدلا من الإناث، بدلا من الإناث. فكان يأتي الرجل الرجل، كان يأتي رجل منهم الرجل، واستشرى فيهم الفساد على كل نوع على كل لون. يأتون الفاحشة الشاذة التي لم يسبقهم بها من أحد من العالمين، يأتون الرجال شهوة من دون النساء. قال تعالى: ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. وفي قراءة أئنكم لتأتون الفاحشة كما هي في الآية الأخرى، لكن قراءة حفص إنكم. وهذا يبين قبحها، أنتم منفردون بهذا القبح، متميزين بالفساد. لكن كلمة التميز تقال فيما يكون ميزة، فيما يكون ميزة، لكن هم متدينون في الفساد. ثم بين لهم هذه الفاحشة وقال إنكم لتأتون الرجال، يعني يلوطون بهم، وتقطعون السبيل. تقطعون السبيل، يجلسون في الطرق يفعلون الفاحشة، إذا مر بهم أحد المسافرين يقطع عليه السبيل ويقع به، وقيل يأخذون أمواله، وقيل يعبثون، وقيل غيرها. فكانوا يقطعون سبيل المارة، يأخذون أموالهم ويلوطون بهم، وهذا كان ديدنهم وشأنهم. وتأتون في ناديكم المنكر، ناديكم النادي والندي والمنتدى بمعنى واحد، مجلس القوم، متحدث القوم. فلو لنا مكان كده بنقعد فيه كلنا ونجتمع فيه بنسمى النادي، تمام؟ المنظرة اللي عندنا ديت والمضيفة دي اسمه نادي، مكان اجتماع الناس. أو منتدى، خلاص. فالنادي والمنتدى والندي مجلس القوم ومحل اجتماعهم. وتأتون في ناديكم، يعني في مجالس اجتماعكم، المنكر. أي منكر؟ هل المقصود به اللواط الذي كانوا يأتونه؟ قد ذكر اللواط بكل أشكاله، قيل لهم كانوا يفعلون هذا في مجالسهم واجتماعاتهم، وقيل كانوا يتضارطون في مجالسهم. ولهذا أخواني التضاحك على الضراط هذا من فعل قوم لوط، التضاحك على الضراط، فهذا شيء يستحي منه. وإذا سمعتم شيئا كهذا في مجلس فلا تتضاحكوا، ده مش محل ضحك، ولا تتبادلوا أطراف الحديث حول ذلك، هذا فعل قوم لوط. قيل كانوا يتضارطون في مجالسهم ويتضاحكون على ذلك، ولهذا ورد في بعض الآثار النهي عن ذلك. كانوا يأتون الرجال في مجالسهم وكانوا يتضارطون، وقيل كانوا يحذفون الناس بالحصباء اللي ماشي عمين حدفوه، هو ده المنكر. وقيل كانوا يخضبون أصابعهم بالحناء نسوان، وقيل غير ذلك، وقيل غير ذلك. ولا شك أن هذا كله من المنكر، وهذه ألوان من المنكرات، ولا مانع أن يكونوا يفعلون كل هذه الأشياء، خلاص صارت طبيعة فاسدة اجتمعت فيها هذه الصفات الخبيثة وكل ما يتأتى منها بقى، كل ما يتأتى من هذه الصفات. وتأتون في ناديكم المنكر، هذا حالهم. قال تعالى أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. قال رب انصرني على القوم المفسدين. قال رب انصرني على القوم المفسدين. أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. بغض النظر عن المنكر الذي كانوا يأتونه، هذا يبين صورة شباب ورجال يجلسون في مكان ويأتون المنكر، أن كانت صورة. فإذا كان التضارط منكرا ينص عليه، وبعضهم قال كانوا يخضبون أصابعهم بالحناء، وبعضهم قال كانوا يناقرون بين الديكة ويناطحون بين الكباش، وبعضهم قال كانوا يلعبون بالحمام، مش هو المقصود دلوقتي إيه اللي كانوا بيعملوه، لكن يا أخواني مجالسنا التي نجلسها وأنديتنا ومنتدياتنا الله سبحانه وتعالى يرقبها ويرصدها، هي بمرأة من الله. يا ترى المجلس ده بتأتون فيه المنكر؟ لما نيجي نطلع على أنديتنا اليوم واجتماعات الشباب، ما الذي يأتونه؟ هل يتبادلون في أجهزة المحمول الأغاني والأفلام والصور الخبيثة؟ يقال لهم وتأتون في ناديكم المنكر، يتبادلون الكلام عن النساء والكلام عن الزنا، كلام عن هذه الفاحشة وما يؤدي إليها، يقال لهم يوم القيامة وتأتون في ناديكم المنكر. لازم نستحضر المعنى ده يا إخوان. مجالسنا يشهدها الله، يسمعها الله، يراها الله، مكتوبة علينا بأسمائها، سواء خبيثة، أسماء خبيثة وأسماء حسنة. اجتمع فلان وفلان في نادي كذا ومنتدى كذا لأجل كذا، شتان شتان، بين أن يجتمعوا لإيمان وزيادة إيمان، يجتمعوا لمناقشة أمر من أمور المسلمين، يجتمعوا لأمر يعود عليهم بالنفع في أمر دنياهم وفي أخراهم، يرفعهم في الدنيا ويقربهم في الآخرة ويدخلهم جنة عرضها السماوات والأرض. وبين أن تنشغل المجالس بالمنكر الذي لا يرضاه الله عز وجل ولا يحب، فلنحذر. النص على الأندية في الآية فيه لفت، ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم مرة ومرة على قوم يقفون قال إياكم والجلوس على الطرقات. ممنوع حد يجتمع كده مجموعة شباب ويقعدوا مع بعض على رؤوس الطرقات. ليه يا رسول الله؟ شباب مع بعض واقفين على الطريق، إيه المشكلة؟ قالوا مجالسنا يا رسول الله ما لنا منها بد، إحنا شباب ولازم نخرج نقف مع بعض. قال إن كان ولا بد، كنت لازم هتوقف الوقفة ديت، فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حقه يا رسول الله؟ قال غض البصر. أدي رقم واحد، هتوقف الطريق تقعدوا في النادي لا يجوز إلا أن تعطوا الطريق حق. إيه حقه؟ قال غض البصر. وإيه تاني يا رسول الله؟ قال رد السلام. إيه تاني يا رسول الله؟ إرشاد السائل. وإيه تاني يا رسول الله؟ قال أمر معروف ونهي عن المنكر. هتقعد هنا يبقى كل ما تشوف منكر لازم تغيره، وتشوف معروف معطل لازم تأمر به، غير كده يبقى وقفتك حرام. الوقفة نفسها حرام، منهي عنه ما لم تكن بحقها بشروطه. أدى الشروط على العين والرأس، ما لم يؤد الشروط عادت إلى الأصل وهو النهي. إياكم الجلوس على الطرقات أو في الطرقات صلى الله عليه وسلم. فما كان جواب قومه، شايفين الكلمة دي؟ فما كان جواب قومه تكررت معانا مش كده لسه من شوية إبراهيم عليه السلام. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوها أو حرقوا. هنا فما كان جواب قومه إلا أن قالوا إيتنا، لما نبدأ بها نقول إيتنا، إيتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. شفتوا البجاحة؟ يعني إحنا ندننا على الوط، ورينا بقى يا عم فين العذاب اللي تقول عليه. طب ما هو لو نزل العذاب أيها المغفلون انتهى الأمر، ما هو نزل العذاب يعني أنتوا هلكتوا خلاص، خلاص قبضكم وأخذكم إلى الجحيم كما حصل فعلا. فلازم تكون ذكي، كن ذكيا. طب وانت لما تطلب العذاب وتتجرأ على العذاب، لو وقع العذاب انت مش منتفع بشيء، اللي هينتفع هو احنا من بعدك، هناخد العبرة منك. لو ما خدناش احنا كمان العبرة يبقى احنا مغفلين زيه، هنقع في نفس الواقع ونؤخذ، ثم بعد ذلك اللي بعدنا ياخد العبرة، ما اعتبرش يبقى مغفل ثالث. فاخواني من موجبات العقل الاعتبار بخبرات السابقين، من موجبات العقل، العقل يقول كده. ما جيش أنا أزرع زرع بيتزرع في الصيف أزرعه في الشتاء أقولها جرب يا أخي، يا أخي اللي قبلك جربه وفسدت، خد العبرة وابدأ من حيث انتهى الآخرون. خلي بالك يجي واحد يبدأ في الدعوة وعايز يبدأ دعوة في المنطقة وعايز يغير أحوال السيئة في المجتمع، يبدأ من الأول خالص. يا أخي خد العبرة من اللي قبلك، موجبات العقل تقول تاخد العبرة من اللي قبلك، ما تمشيش في نفس الخطوات اللي مشي فيها قبلك وناس ووقفوا عند حد. طيب ما انت هتمشي في نفس الخطوات وتوصل لنفس الحد وتقف، خد الخبرة وابدأ من المكان اللي هم وقفوا فيه، ابدأ من المكان اللي هم وقفوا فيه وكمل. لكن يبقى الناس يكررون نسخ مكرورة مكرورة معادة هي هي بنفس الأخطاء، يبقى إخوة حمقى ومغفلين. لكن نأخذ الخبرة من الشباب اللي كانوا قبلنا، نأخذ الخبرة من الجماعات اللي كانت قبلنا، نأخذ الخبرة من الأقوام اللي كانوا قبلنا، من الأمم اللي كانت قبلنا، نأخذ الخبرة ونبني على الخبرة دي ونبدأ من حيث انتهوا. لكن تبدأ نفس البداية اللي بدأوها، واحد يقول خلاص نبدأ زي ما بدأوا. طيب بدأت زي ما بدأوا ووصلت حيث انتهوا ووقفت عنهم؟ لا، خلاص كمل المسيرة، كمل المسيرة في دعوتك إلى الله سبحانه وتعالى. خلاص فلان كفاك مؤونة هذا الأمر، فلان شغال في الموضوع ده، خش انت في الموضوع الثاني. عشان تتكاتف. لكن نسخ مكرورة معادة للأسف الشديد، وينتهوا بنفس الأخطاء، نفس الأخطاء اللي قبله ويقع فيه. ليه؟ بيجرب بنفسه، بيجرب بنفسه. وهذا إخواني خلاف ما يوجبه العقل الصحيح. العقل الصحيح يقول عايزين نبني البنيان، لكن أقول لا لا لا لا، هد معلش الحيطة دي تاني، هنبنيها تاني. طيب ووصلنا لغاية تاني ديت، ووصلنا لغاية رابع صف خامس صف وانقطعنا، وحصل نفس المشكلة ان نفد الماء، نفد الأسمنت. طب يا أخي ما هو بنى الحيطة، ابني بقى الجزء التاني. هو وصل لغاية هنا ولا ان المشكلة ان الماء بينتهي، خلاص احفر انت بئرا، ما تبنيش حيطة، احفر انت بئرا عشان اللي يجي بعدك يبني يلاقي المية ما يوقفش. فهمتوني ازاي يا اخواني؟ ده الكلام ده في كل شيء، في امور الدنيا وامور الاخره. واحد بيعمل مشروع، ابدا من حيث انتهى الاخر، لكن تبدا نفس المشروع بنفس الاخطاء. طب وليه؟ وهو ده الركن الراكين اللي بيتكلموا عليه دلوقتي في العالم كله، يقول لك الجوده والتحسين. ده اصل من اصول ده عندنا في الدين، بالدعوه الى الاعتبار باحوال السابقين. ائتنا بعذاب الله ان كنت من الصادقين. هم دول زي اللي بنقوله ده بالضبط، مغفل مش عايز يعتبر باللي قبله. طب ما انت شفت قبل كده لما جه رسول ودعا قوم امنوش اهلكهم واخذهم اخذ عزيز مقتدر. ائتنا بعذاب الله ان كنت من الصادقين. وفي الايه الاخرى فما كان جواب قوم الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم، وما كان جواب قوم الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون. عملوا زي اللي قبله. واذ يمكر بك الذين كفروا ليقتلوك او يثبتوك او يخرجوا، مش كده؟ يقتلوك معروف، يثبتوك يعني يحبسوك. طيب والثالثه يخرجوك. هم ثلاث طرق متكرره، قتل حبس يطلع برا البلد، قتل حبس يطلع برا البلد. نفس الكلام حصل، نفس الكلام مع مين هنا؟ مع لوط. اخرجوا آل لوط، يخرج برا البلد. طب مع ابراهيم قتل، اقتلوه او حرقوه. فما كان جواب قومي إلا أن قالوا اقتلوا أو حرقوا. فما كان جواب قومي إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله. وفي الآية الأخرى إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم. ليه؟ إيه الغلط بتاع لوط؟ إنهم أناس يتطهرون. دي ناس طهرة، والله تصدق اليوم حق، ناس طهرة ما تقعدش في بلد وسخة زي دي، بلد قذرة جدا فيها لواط ويقطعون السبيل ويأتون المنكر في النادي. اليوم حق فعلا، ما ينفعش لوط في وسط هذا القذر، ولكن الله عز وجل أهلكهم هم بقدرته، أهلكهم هم بقدرته. فقال نوح، فقال لوط قال رب انصرني. شايفين الكلمة دي كبيرة جدا، لجوء الأنبياء والمرسلين والدعاء إلى الله إخواني فعلا تشعرك بالقوة التي كانوا يلجؤون إليها، قوة الله سبحانه وتعالى. رب انصرني، خلاص أنا جبت آخري، أنا جبت آخري، عمل أدعوهم وأقول لهم وكذا. لا، ده وصل الحد ان هم عايزين يعتدوا على حتى على الضيوف اللي بيقولي ما ينفعش يجي لك ضيف يبقى لازم لواط. يعني حتى اللي عايز يعيش شريف مش عارف يعيش شريف، اللي عايز يعيش محترم مش عارف يعيش محترم، هؤلاء القوم. تخيلوا، قال رب انصرني، خلاص الموضوع خرج عن يدي، قال رب انصرني على القوم المفسدين. قال رب انصرني على القوم المفسدين. ونصر الله سبحانه وتعالى، ونعرف كيف ستكون نصرته في آيات الغد إن شاء الله تعالى. أسئلة على ما أخذناه اليوم، ما معنى الكلمات التالية؟ أوثانا، أوثانا، مودة بينكم، أوثانا، مودة بينكم. كذا افتح، طيب راجع. مودة بينكم، الفاحشة، النادي، ناديكم، السؤال الثاني اذكر الآيات الدالة على المعاني التالية. واحد الحرص على التوادد مع المجتمع مع ترك أمر الله عز وجل يوجب العذاب. الحرص على التوادد مع المجتمع مع ترك أمر الله عز وجل يوجب العذاب. اثنين كل صداقة وخلة يلعن أصحابها بعضهم بعضا. إلا صحبة الإيمان. اكتب السؤال نص اللي بقوله ده عشان تستفيد. العدد ليس دليل، العدد ليس دليلا على الحق. يقول لك ما شاء الله فلان ومعاه أتباع كثيرون لبدل إن هو على خير، مش معقول دول كلهم غلط. لا، إيه المشكلة؟ مش بالكثرة ولا بالقلة، قد يكون الحق مع القلة وقد يكون مع الكثرة. في النهاية إن هي مش هي المقياس، القلة والكثرة مش مقياس. الدليل فين؟ فآمن له لو واحد مغفل من قوم إبراهيم يقول يا يعني كل اللي ما خرجوش دولت غلط، وانت ولوط اللي صح. هو ولوط اللي صح وكل دولت كفرة فاجرة يعبدوا أصنام يتخذونها أوثان، يتخذون من دون الله أوثان. الهجرة إلى الله لا إلى سواه. من ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه. فين دي؟ ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذرية النبوة. خلاص هو ساب البلد لمين؟ لله، مش كده؟ طيب اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى إذا ضاقت السبل، وقبله قال ربي انصرني. أيوة عبد الله، قول اللفتة الإيمانية العالية جدا يا شيخ عبد الله. باحترام وانكسار وخضوع سبحانه قال لنا فاستمعوا إذا قري هذا القرآن أنصتوا. رتل قرآنك جوده وتدبر فيه ووقره فثواب الحرف به عشرا وبه الرحمن جزاء جرا. وتطهر قبل تلاوته لتنال من الله القرب وسواك قبل قراءته فيه مرضات للرب. وتطهر قبل تلاوته لتنال من الله القرب سواك قبل قراءته فيه مرضاة للرب. رتل قرآنك جوده وتدبر فيه ووقره فثواب الحرف به عشرا وبه الرحمن جزاء جرا. وتعوذ قبل القرآن من شر رجيم شيطاني وكذا ألحقه ببسملة فالله رحيم رحماني.